وبالتالي فإن واحد يخاطب المبني بما لا يجوز الأصل فيه المبنى، لأن هذا زي ما قلنا وإنه يتوسل به بالدعاء، الدعاء ده عبادة أصلا، فالعبادات الأصل فيها التوقيت. كذلك برضه نقول شي حاجة تركها الثلاث ده أمر غيبي، يا إما تقوم سبب ظاهر يا إما سبب باطن دل عليه الشرع. أي واحد يخترع سبب لا دليل عليه بالظاهر يبقى ذريعة إلى الشرك. نعم هذا خطر عظيم، ذريعة إلى الشرك. يعني واحد حاطط سورة الوالد عشان كل شوية يقول له شوف إخوات شوف ولادك بيعملوا إيه فيها أبويا مثلا ونحو ذلك، وهو عارف إن هو ممكن ما يجتمعوا بس بيشتكي له ونحو ذلك، مثل هذا الكلام محرم بلا شك وخطر عظيم وذريعة إلى الشرك. ايوه صح كده، مواطن والاصل كده، وما انت بمسلمين من في القبور، تشبيه الكفار لمن في القبور في عدم السماع معانا كده، فالاصل عدم سماع الاموات الا ما ورد فيه الدليل. ما هو بقول لك الا ما ورد فيه الدليل، ده خاص بيه، ده نقول بقى خاص بيهم وبكل من ورد خطابه. يعني عشان كده بقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، بقول ده بيسمعوا، احنا نقول ان هو طالما ورد خطابه، لان الصحابه قالوا كيف تخاطب اجسادا لا ارواح فيها، قال ما انتم لاسمع لما اقول منهم، فده دليل على انه ما ينفعش خطاب من لا يسمع، مش كده؟ انه لا يعقل انه ازاي يخاطب واحد ما يسمعش، فالرسول قال لهم لا دول بيسمعوا، فده اذا ورد حاجه فيها خطاب للاموات يبقى ايه؟ يبقى مسموع، ماشي كده؟ فيبقى الا وده استثناء من الدليل. تبشير الكفار بالنار كل ما يمر على قبورهم ده مستثنى من الدليل. التوسل بقى بالحق والجاه ده اللي خلاف فرعي. احنا نقول عبارة الأستاذ حافظ الحسن البنا رحمه الله في مسألة التوسل، المشكلة فيها انها فضفاضة جدا، تشمل النوع الشركي، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والمختلف فيه. ليه؟ وده كلام ده واضح جدا، مجلة زي مجلة الإسلام وطني بتاعت الصوفية بتاعت الطريقة العزمية، بيقولوا يجوز أن نقول يا سيدي فلان ادعو الله، يا سيدي فلان ادعو الله لي، بل يجوز أن نقول مدد يا سيدي فلان واغفر لي يا سيدي فلان، زي أسألك الجنة. فلو قال للشيخ أسألك الجنة يبقى يجوز، ويحتج بأن صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. طب فرق عظيم طبعا بلا شك، والا فالرسول مش هو اللي هيديله الجنه، ده هو ما يساله يعني اسالك عملا يؤدي الى مرافقتك في الايه؟ في الجنه، يقول لك هو دي زي دي. فاحنا بنقول للشيخ نسالك الجنه ونعوذ بك من النار على ان انت تشفع لنا عند ربنا. هو ده في الحقيقه ده عباده فعلا، وان كان على سبيل الايه؟ الشفاعه، حتى نقول له كده شرك اكبر والعياذ بالله. ويروحوا جايبين في كلامهم الادله دي من ضمنها، شوفوا الشيخ حسن البنا بيقول ايه؟ الشيخ حسن بيقول التوسل ايه؟ خلاف فرعي، ابن التيميون والقرنيون هم اللي بيقولوا ان ده كفر بس والعياذ بالله. فاذا كنا نعلم هذا الكلام ونقول ان فعلا في ناس بتتوسل التوسل الشركي وتقول ان ده اجتهاد، يبقى ما ينفعش ان العباره تبقى صحيحه كده على اطلاقها، وبالفعل استغلت هذه العبارة المطلقة ان التوسل خلاف فرعي، ان ده لا بأس به، واقصى حاجة تقول انت مش عايز تتوسل بالطريقة دي سيبنا احنا نتوسل دي، ونقول يا رسول الله اغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار وارحمنا، يعني كل ده عندهم على سبيل الايه؟ الشفاعة والوساطة والتوسل، وهذا من الكفر الناقع من لا بلا شك، لان دعاء ودعاء غير الله، ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يبقى ابتغاء الرزق من عند غير الله من الايه؟ من الشرك، ده امور واضحه. فاحنا بنقول ان النوع الاخير اللي هو اسالك يا رب بحق جاه فلان، او اسالك بفلان، او اسالك بذات فلان ان تغفر لي، وده صريح جدا انه ليس بشرك. لماذا؟ لانه ما سالش غير الله، سال ربنا. اللي احنا بنقول ان هو ما وردش فيه كتاب ولا سنه، وده من مسالك العبادات، ومسالك العبادات الاصل فيها التوقيف، ولم يرد عن السلف مع استحضارهم له تركوه، وترك الصحابه له والسلف مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على البدعيه. ده الراجح عندنا

وقد يبدع المخالف فيها كإنكار المسح على الخفين والقول بجواز نكاح المتعة، وإن كان الأغلب على اختلاف أهل العلم في هذه المسائل، مسائل الفروع، مسائل الفقه، أن من الاختلاف السائغ كما سبق يعني. لكن مش ده الضابط، مش الضابط ان هو فرعي ولا ايه ولا اصلي اعتقادي ولا عملي، الضابط ان هو خالف البينات، مش كده؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. المعاملات ليه؟ يعني لو قلنا على سبيل المثال بقولك استباحة الربا، ربا الفضل ده في المعاملات، من ضمن المعاملات نكاح المتعة، خلاف ايه ده؟ خلاف مذموم، خلاف غير جائز وغير سائر لوجود النص. حضرتك لو جيت تعنصر لو قلت على رسول الله قلت في ايه؟ احنا لسه جبنا؟ لما قلت هنتكلم على الأولى والعملية. طيب احنا لسه هنجيب امثلة، احنا لسه الامثلة هنقول سواء كان في الاعتقاد او كان في الايه؟ في العمل، اللي خالف البينات يبقى مذموم. أدلة ذم هذا الاختلاف والنقطة دي مهمة جدا، لأن البعض يلغي أي ذم لأي اختلاف ولو كان خلاف البينات، ودي من أخطر المسائل. زي ما قلنا أن بعض الناس في أول مقدمة الكلام أن بعض الناس بيجعل كل المسائل من خلاف لا تقبل فيها، لا يقبل فيها، لا يشوف فيها الخلاف، والبعض بيخلي كل مسائل خلاف مما إيه؟ يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه. فنقول لا، ده في أدلة كثيرة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا. قال ابن كثير: ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة،